وداعا مع غدير وكثير وداعا وداعا وعشت على صدى الذكرى وهذا الدمع قد يمضي بظلم المهجة الحيرة لماذا الهجر يا حبيبي الهجر يا حبيبي لماذا الهجر يا حبيبي لماذا شهرنا ظنا تشبع روحي باليأس وداعا روضتي الغنى وداعا مع بديل وداعا وداعا يا عليا مواضي الحب والسهري نسيت ماضي عليا مواضي الحب والسهري نقول هي بحلو النجوى والشعر ليالي نقول ليلى بحلو النجوى والشعر ليالي حبنا دولا ليالي حبنا دولا نسيتي ليلي إذ كنا نحب النفس بالنفسي وداعا وداعا مع بديل وداعا أظلوا ترددوا الشكوى ما لا غيث من وجدي حبيب الروح لا أقوى على حمل الهوى وحدي الهوى على حمل الهوى وحشي. ولما لم أجيب سلوى ولما لم أجيب سلوى ولما لم أجيب سلوى ولما لم أجيب سلوى قتلت بريق والجنة وشكبت على الشرى فأتي وداعا جنتي الغنى وداعا معبدي لطفي وداعا